شك الشك او شك يتعبك بلا ايه بلا شك الشك او شك يتعبك في غرام يشككوا وكلامهم غيروا في غرام يشككوا وكلامهم غيروا وما جم عني وحشوا ما قدرش قلبي يبعدك بلا ايه بلا شك الشك او شك يتعبك غيروك من ناحيتي وفي غرام يشككوا وبكلامهم غيروا في غرام يشككوا وبكلامهم غيروا وما جم عني وحشوا ما قدرش قلبي يبعد غيروك من ناحيتي وفي غرام يشككوا وبكلامهم غيروا في غرام يشككوا وبكلامهم غيروا وما جم عني وحشوا ما قدرش قلبي